أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله: كتاب الجامع، الدعاء للمدينة وأهلها. عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم. اللهم بارك لهم، يعني لأهل المدينة، في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم. قال: يعني أهل المدينة. وهذا من فضائل المدينة النبوية، دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها. اللهم بارك، البركة معناها النمو، معناها الزيادة. وهذا النمو والزيادة أحيانا يكون ماديا محسوسا، وأحيانا يكون معنويا، ويكون أيضا له دلائل. يعني اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم. فدعا للمد، وهو جزء من الصاع، ثم دعا في الصاع، وهو جزء من المكيال، ودعا في المكيال. فتكرار للدعاء، تكرار للدعاء. اللهم بارك لهم في مكيالهم، يعني في كل ما يكال، وبارك لهم في صاعهم، يعني في كل ما يستخدم فيه الصاع، ومدهم، كل ما يستخدم فيه المد، من أصغر شيء إلى أكبر شيء. وقلنا قبل ذلك إن المد هو بالتقدير حفنة، حفنة ملء كفي الرجل المعتدل المتوسط، وأربعة أمداد تساوي صاع. وهذه البركة ملموسة محسوسة عبر التاريخ. وأيضا من هذه البركة أن الأمة كلها في كل بقاع الأرض تلتزم صاع أهل المدينة ومد أهل المدينة في تقدير الأمور الشرعية، مثل الكفارات والزكوات، كلها ملتزمة بالإيه؟ ملتزمة بالمكيال والصاع والمد. قال رحمه الله: ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابي، الأعراب هم الذين كانوا يسكنون البادية خارج المدن، يسكنون الصحراء في الخيام، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، يعني جاء فأسلم. قال: فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة. وعك يعني مرض، والمدينة كان فيها في بداية ذهاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين إليها كان بها وباء حمى تأخذ كل من يهاجر إليها، ويبقى مدة حتى إنه لا يسرف على الموت، وهذا موجود في كثير جدا من البلاد. بعض البلاد لظروف معينة إذا انتقل إليها أحد من غير أهلها تصيبه هذه الشدة، ولذلك يحتاطون قبلها أو عندها من أجل هذا. فكانت المدينة كذلك، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وبلالا حصل لهم هذا لما هاجر إلى المدينة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يطهر الله عز وجل المدينة من هذا الوباء، وأن ينقل هذه الحمى منها إلى مكان آخر بعيد. وقد أجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما مرض، فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي. أقلني يعني أعد إلي بيعتي، اعفني من البيع. قال: طبعا هو بيطلب الإعفاء إما من الإسلام وإما من الهجرة، إما من الإسلام وإما من الهجرة، والهجرة في هذا الوقت كانت واجبة، يعني إقامة في المدينة في دولة الإسلام الوحيدة، ما سواها ديار كفر وشرك كانت واجبة. قال: فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأول ردة، لو أراد الإقالة من الإسلام يعني يرجع إلى الكفر والشرك، هذه ردة، والثاني وهو ترك الواجب في الإقامة بالمدينة هو معصية، والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يعينه النبي صلى الله عليه وسلم على على المعصية. قال: ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى ثلاث مرات، وهذه كانت عادة عند العرب، يكرر ولا يزيد عن عن ثلاث. فخرج الأعرابي، خرج من المدينة إلى إلى البدو، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخرج الإنسان إلى البدو. ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا. وكذلك نهى أن يعود الرجل إلى البلد التي خرج منها مهاجرا إلى الله، حتى مكة لم يأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمهاجرين الذين خرجوا من مكة إلى المدينة أن يسكنوا مكة بعد الفتح، وأذن لهم فقط في أن يذهب إلى النسك حج أو عمرة، واشترط عليهم ألا يبقوا في مكة بعد أداء النسك أكثر من ثلاثة أيام، ثلاثة أيام فقط لا يقيم، يعني لأنه بعد ثلاثة أيام يبقى مقيم، والذين سكنوا البدو بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذنوه أو اضطروا إلى ذلك، ألجئوا إلجاء وليس باختيارهم. قال: ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى فخرج الأعراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير. الكير هذه آلة من آلات الحداد، كالكير تنفي خبثها، تنفي خبثها وينصع طيبها، فمن فيها هم الطيبون. ها، كل شخص فيها صاف خالص، والذي تطرده خبيث. إذن هذه عملية إيه؟ تمييز، تمييز وتنقية. إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر. وهذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنفير مما فعله هذا الأعرج. ما معنى تنفير؟ كراهية. كراهية لهذا. وهذا معناه أن الرغبة عن المدينة، الرغبة عن المدينة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكراهيتها كون الإنسان يخرج من المدينة كارها لها، نافرا منها، راغبا عنها، هذا حرام. لكن هل هذا يمنع أن ينتقل من المدينة إلى غيرها؟ لا، لا يمنع، لا يمنع. من خرج منها لمقصد حسن، مباح أو مندوب أو واجب، فلا شيء عليه. وقد خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى بقاع الأرض، شتى بلاد الدنيا، ففتحوا البلاد، كانوا في الجهاد، واستوطنوا هذه البلاد من أجل نشر العلم والتجارة وغير ذلك. قال رحمه الله: ما جاء في تحريم المدينة. تحريم المدينة يعني جعل المدينة حرما، حراما، مثل من؟ مثل مكة. فمكة حرام، كما قال الله تبارك وتعالى في ذلك: لا أقسم بهذا البلد، فهي حرام. ولذلك قال بعدها: وأنت حل بهذا البلد، أحلها الله تبارك وتعالى لك أن تقتل فيها من يستحق القتل، وتأسر منها من يستحق الأسر. يعني في هذا الوقت الذي فتح النبي صلى الله عليه وسلم فيه مكة، فدل ذلك على أن مكة بلد حرام، وغير ذلك من الآيات في مكة. قال: ما جاء في تحريم المدينة. عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك، هذا أول مرة يأتي معنا، صحيح؟ عن محمد بن المنكدر، نعم، ما مر معنا، نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد، طلع يعني بدأ وظهر، فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه. وهذا له معنيان، معنى على الحقيقة ومعنى على المجاز. فأما على الحقيقة فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الجبل، وأن هذا الجبل يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس معنى أنه جماد بالنسبة لنا أنه كذلك في كل معنى من المعاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الجمادات بأشياء هي مثل ما عند الإنسان بالضبط، عند الكائن الحي بل عند الإنسان، كما في حديث حنين الجزع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يخطب عليه، فلما صنع له المنبر وصعد عليه فحن الجزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. البكاء ده صفة من صفات الإيه؟ ها؟ الإنسان، تمام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة، يمر عليه فيقول له: السلام عليك يا نبي الله. أهو الكلام ده من صفات الإيه؟ الحي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح الحصى في يده، يسبح الحصى في يده. لما صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أحد واهتز، كلمة اهتز يعني تحرك. ليه؟ لماذا اهتز تحرك؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ؟ اهتز يعني ليه؟ فرح، اهتز فرحا. لما الواحد يسعد ويضحك بيحصل ايه؟ بيهتز، تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في أحد ضرب عليه بقدمه وقال: أسكن أحد، أسكن أحد. هذه كلها صفات جعلها الله تبارك وتعالى في الجماد، وهي صفات في الإنسان. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. هذا معنى على الحقيقة. فيه معنى على المجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أهل أحد، يعني أهل المدينة، كما قال: واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. نعم، هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة، واجعل هذا البلد، رب اجعل هذا البلد آمنا. إذ قال إبراهيم: ربنا رب اجعل هذا البلد آمنا. نعم، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها، أحرم ما بين لابتيها. المدينة موجودة بين لابتين، يعني بين حرتين، يعني بين مساحتين، كل مساحة منها عبارة عن حجارة سوداء، فبيسموا هذه المساحة حرة. سموها إيه؟ حرة، أرض فيها حجارة سوداء. فكأنه قال: وأنا أحرم المدينة، وأنا أحرم المدينة. هذا جبل يحبنا ونحبه، ولذلك قالوا في وشاهد ومشهود إن من جملة القول في الشاهد الأرض، الأرض، الأرض ستشهد بما إيه يحصل عليها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدثه. أخباره. وربنا سبحانه وتعالى أخبر عن الحجارة فقال: وإن منها لما يهبط من خشية الله. يهبط من خشية الله، نعم. قال: ما جاء في وباء المدينة عن نعيم ابن عبد الله المجمر، وهذا جديد أيضا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة، يعني على الطرق اللي هي مداخل يسلكها الناس، على الأبواب أبواب المدينة ملائكة، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الطاعون لا يدخله والدجال لا يدخله، فحرمهما الله تبارك وتعالى على إيه؟ على هذا، على المدينة. على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وهذه فضيلة للمدينة، وتدل على فضل سكناها، وأن الله تبارك وتعالى حماها من هذا. طيب، لو قرأنا في بعض الأحاديث نجد أن ابن صياد، وهذا كان شاب في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يشك النبي صلى الله عليه وسلم في أمره أنه الدجال. كان ولد فين؟ في المدينة. وعاش فين؟ في المدينة، بل وذهب إلى مكة وحج واعتمر، أو اعتمر. وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرون أنه الدجال، ومنهم من يقسم على ذلك، بل هم سيدنا عمر أن يقتله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: إن يكنه فلن تسلط عليه. لو كان هو الدجال مش هتقدر تقتله. ليه؟ لأن ربنا قدر أنه سينزل في آخر الزمان. طيب، وإلا لو ما كانش هو، وإلا يكونه، فلا إيه؟ فلا حاجة إلى قتله. هتقتله ليه بقى؟ هو مش هو. فلو أنه قتله فعلا هيبقى مش الدجال، فقتله ليه؟ فهنا السؤال: كيف لو كان هذا الرجل هو الدجال؟ طب ما دخل مكة وليس من أهلها. هي إجابة حلوة، يعني فيها فكرة، لكن هو راح من مكة، من المدينة إلى مكة، تمام؟ فهذا كله كلام عن الدجال يوم يخرج، يوم إيه؟ يخرج. ولذلك سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فيها المسيحان، مسيح الهدى ومسيح الضلالة، المسيح عيسى بن مريم والمسيح الإيه؟ الدجال. فرآهما عند البيت الحرام، رآهما عند البيت الإيه؟ الحرام. حديث يقول: أراني الليلة عند الكعبة، رأيت، وذكر قصة عيسى، وقال ورأيت، وذكر قصة المسيح الدجال. فلم يتضح هل هذا منام أو هذه حقيقة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك كما رأى الجنة والنار وهو في الصلاة، صلاة الكسوف، وهذا حقيقة، وأن ذلك سوف يحصل، تمام؟ فالعلماء قالوا: الممنوع هو بعد الإيه؟ بعد ظهور الدجال على أنه الإيه؟ الدجال بالفعل، ماشي؟ ما مكة ولا المسجد؟ لا مكة ولا المدينة. ما هو إذا كان في المنام فالمنام له أحكام أخرى، المقصود أحكام اليقظة. وإذا كان في اليقظة فما قبل أن يخرج المسيح الدجال خلاص هو في صورة ابن صياد، ولا إن كان هو أو مش هو، فليس الآن المسيح الدجال. لما يبقى هو المسيح الدجال ويبقى خارج على أنه المسيح الدجال، لن يستطيع دخول مكة والمدينة، بمعنى أنه لن يدخل إليهما ليفتن أهلهما، إنما وهو بره ممكن ينادي على المنافقين ويخرج إليه هؤلاء المنافقون. نعم. قال: ما جاء في المهاجرة. مهاجرة، هاجر، مهاجرة، المجادلة، مفاعلة، واحد بيهجر التاني، واحد يهجر التاني، كل واحد منهم يهجر التاني. عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، الذي بعده، عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، لا تباغضوا، تباغضوا يعني لا يبغض بعضكم بعضا. ما معنى البغض؟ الكره، يعني لا يكره بعضكم بعضا، هذا معنى البغض. والبغض خلاف المحبة، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والإيه؟ والبغض في الله. لا تباغضوا. وإذا كان النهي هنا عن البغضاء، لا تحصل من واحد إلى آخر ومن الثاني الآخر إلى الأول، فده معناه إيه؟ أنه ينهانا عن تعاطي الأسباب التي يحصل بها الإيه؟ البغض والتباغض. ففيه نهي عن الأهواء المضلة التي توجب التباغض، وفيه نهي عن التفرق، وفيه نهي عن السباب والشتم. فين قلمك يا محمد؟ اكتب، اكتب، اكتب إشارات بها تتذكر ما قلناه. قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا. ما معنى الحسد؟ أن تتمنى زوال نعمة الغير وإن لم تحصل لك، تمام؟ يعني تتمنى أن تكون لك ويحرم منها، أو تتمنى أن تزول عنه وإن لم تكن لك، تمني زوال نعمة الغير وهو حرام. التباغض حرام والإيه؟ والتحاسد حرام. نهي. لا لا، المسألة كل ما يسبب الفرقة للمسلمين، كل ما يسبب الأذى للمسلمين فهو حرام، ده الأصل فيه، كمثل حديث: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكمثل الحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأتى بسببين، ما كان قولا وما كان فعلا، ومصدر الأقوال ومصدر الأفعال. إذا نحصل شيء بهذا ولا بهذا فمن أين يأتي التباغض؟ تمام. وبعدين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، فمن أين تأتي الوحدة ومن أين يأتي الاعتصام إذا كان فيه بغض؟ فالأصل في المسلمين المحبة، وحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، ولا إيه؟ تدابروا. تدابروا هو ده المهاجرة، يعني تهاجروا وتقاطعوا وتتعادوا، كل واحد يعادي الثاني. وكأني تدابروا يعني كل واحد يعطي الآخر إيه؟ دبره. لو كان حبيبين لإيه؟ استقبل كل واحد منهما الآخر بص في وشه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إخوانا على سرر متقابلين مش متدابرين. قال وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، يعني تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوان ومعاشرة الإخوان، اللي هي فيها إيه؟ أخوة، فيها مودة، فيها محبة، فيها شفقة، فيها ملاطفة، هكذا. لأن هذا هو سبيل التعاون على البر والتقوى، سبيل التواد والتناصح والتواصي. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكونوا عباد الله إخوان، ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث، أكثر من 3 أيام يبقى معناه إيه؟ يأسم. أكثر من 3 أيام يأسم، ممكن يهجره يوما، يهجره يومين، يهجره الثالثة. طب ليه؟ لأن دي نفس بشرية فيها قوى، فطبيعي أن يستجيب الإنسان لها أن تغلب عليه. ها؟ فادلها إيه؟ براح كده، فرصة، مساحة ما فيش فيها عليها إثم، من أجل أن الإنسان يأخذ لطبعه ولنفسه حقها خلال هذه الأيام. طب وبعد كده؟ لا، ما تسيطرش عليه بقى، يفيق ويستيقظ وينتبه حتى لا تسيطر عليه النفس. نفست عن غضبك خلال 3 أيام خلاص يكفي، بعد 3 أيام لا. وهذا من رفق الشرع، وأيضا سموها إيه؟ واقعية الشرع، واقعية، هذا شيء واقعي جدا، هذا شيء واقعي، إن الأمر يتعلق بالإيه؟ يتعلق بطبع، فأعطى لهذا الطبع إيه؟ حقه. ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال، فيحرص الإنسان على أن يقطع هذه الإيه؟ هذه المهاجرة بعد اليوم الثالث. قل يا حذيفة. هما لو عدد 3 أيام هما لما تقابل لم يتقابلا، مش المقصود منها بالبدن، يعني ممكن مثلا يحصل الخصومة حضورية أو غيابية عن طريق الكتابة وعن طريق الاتصال، ها؟ وكذلك يحصل الصلح وجاهية اتقابلوا، أو غيابية عن طريق وسيلة هما الاثنين مش مع بعض، باتصال، بكتابة، برسول مرسال بينهم يعني، فكل هذا يحصل به الايه؟ يحصل به قطع الخصوم. قال ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. لا، ممكن تكون وكونوا عباد الله، ومن صفة عباد الله أن يستمعوا إلى أوامر الله عز وجل السابقة ونواهيه، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وأيضا أن يكونوا إخوانا، وممكن وكونوا إخوانا يا عباد الله، يا عباد الله. ف فوسط النداء بين الايه الامر وبين كلمه اخوانا، هي هتبقى خبرها يعني. ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. عن زيد بن اسلم عن جابر بن عبد الله الانصاري، وهذا اول مره ياتي معنا، انه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بني انمار. قال جابر: فبين انا نازل تحت شجره اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل، فقلت: يا رسول الله هلم، كلمه هلم يعني تعالى، هلم الينا، تعالى، تمام، هلم الى الظل. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت الى غراره لنا، وعاء يوضع فيه الزاد الطعام، فالتمست فيها شيئا، بحثت طلبت شيئا من الطعام، قال: فوجدت فيها جرو قساء، معروف القساء أخت الخيار، فوجدت فيها جرو قساء يعني قساء صغير. قال: فكثرته، كسره من أجل أن ييسر أكله على النبي صلى الله عليه وسلم كما نقطعه نحن الآن، ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مسألة أن يسبق النبي إلى النزول ويهيئ له المكان ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينزل فيه، ويبحث للنبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام. هذه كلها دلالات إيه؟ محبة، وأيضا حرص على العمل اللائق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من خدمة. قال: ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لكم هذا؟ كأن المكان لا ينتج هذا، ليس مظنة أن يؤتى منه بهذا. وهذا إلى شواهد كثيرة جدا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أنه كان مستيقظا، منتبها، دارسا، واعيا لكل ما حوله من أشخاص ومن أماكن ونظم، حتى النظم يعرف الأكاسرة بيمشوا الدولة إزاي، الروم بيمشوا الدولة إزاي، من فيها الآن من الملوك ومن حوله، ما الأحداث التي تحصل في هذه البلد، ما هو التاريخ، ما هي العلامات المؤثرة، ما هي العلامات والحوادث المؤثرة في تاريخ هذه البلد. لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال له في ختام الكتاب: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قالوا: الأريسيون هؤلاء هم طائفة من النصارى على دين المسيح الحقيقي، وأولئك النصارى الذين منهم هرقل طغوا عليهم وبغوا واستحلوا دماء أولئك الأريسيين، فنبهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك على أنه إيه؟ على أنه سيتحمل هذا الإيه؟ الإسم مع من قام به من قومه. فهذه إشارة إلى حادثة عظيمة جدا مؤثرة في تاريخ الإيه؟ في تاريخ الروم. وفي حديث الهجرة لما أشار عليهم بالحبشة قال إيه؟ فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، يعرف البلد ويعرف من يقوم فيها وكيف يقوم وما هي الترتيبات. قال: من أين لكم هذا؟ قال: فقلت: خرجت يا رسول الله من المدينة. قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا، يرعى الإبل التي نركب عليها ونحمل عليها. قال: فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر، جهزه بطعام وشراب ونحو هذا من أجل أن يذهب فيرعى الإبل. ثم أدبر يذهب، أدبر يسعى في الظهر وعليه بردان له قد خلق، عليه ثوبان وهذان الثوبان قد تمزق. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال لسيدنا: أما له ثوبان غير هذا الرجل الذي يلبس الثياب المهترئة؟ أما له ثوبان غير هذين الثوبين؟ فهذا أيضا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمن حوله من الصحابة. فكره صلى الله عليه وسلم هذه الثياب، وهم الآن كما سبق في أول الكلام في سفر في غزو، لا ريب أنهم يمرون على بلاد فيها الكفار فينظرون إلى المسلمين ويرونهم كذلك، فيظن بقى إن الإسلام بيعمل إيه؟ يفقر أصحابه، أن الإسلام يفقر أصحابه، أو هو الذي يدعوهم إلى هذا، إلى أن يظهر الإنسان بهذا المظهر غير الجميل، وهذا بعيد عن الإسلام. وفي القرآن: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا ينظر الكافر إليك فيرى أنك على عادة سيئة، منزلة رخيصة، مكانة حقيرة، فيظن أن الإسلام هو الذي هو الذي جعلك كذلك ودعاك إلى ذلك، فتسيء إلى الإسلام. أما له ثوبان غير هذين؟ قال: فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيبة، في خزانته يعني، كسوته إياهما. قال: فادعه فمره فليلبسهما. قال: فدعوته فلبسهما ثم ولى لا يذهب. ما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه وقد بدل الثياب الجديدة. قال: ثم ولى يذهب. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له؟ ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا له؟ مش ده أجمل وأحسن؟ وهذا بعض قول الله تبارك وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فهذا كله من النبي صلى الله عليه وسلم حض على التجمل في الملبوس، في الملبس. أليس هذا خيرا له؟ لكن رشحها بقوله: ما له، ضرب الله عنقه. هذه كلمة إنكار، وهذه الكلمات كانت العرب تقولها مش من باب الدعاء على الشخص، لا، من باب التشديد والتغليظ عليه فقط، كما في كلمة ثكلتك أمك، كما في كلمة تربت يداك، تربت يمينك، وهو معناها التصقت بالتراب، افتقرت، افتقرت. ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك. ناس النهاردة تقول يخرب بيتك، ها؟ قصدهم يعني إن البيت يخرب؟ لا، ليس دعاء عليه. هذه واحدة. إذا كانت على عادة العرب في الإيه؟ في الكلام فقط، من باب التشديد تغليظ. وخاصة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أم سلمة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: ألا تعلمين يا أم سلمة ما شارطت عليه ربي عز وجل؟ أيما امرئ من أمتي لعنته أو سببته أو دعوته عليه، أن يجعل الله تبارك وتعالى له إيه؟ ذلك ثوابا. يعني ده كله إيه؟ حسنات في ميزانه. الكافر لا، الكافر لن ينتفع بثواب ولن ينتفع بدعاء. كيف سينتفع؟ وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار ليهلكوا، فلو كان هذا يعني رفعة لهم ما كان على مقصود النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء والقنوت عليه. لا، أيما امرئ مسلم. نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما له ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا له؟ قال: فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله، في سبيل الله. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب دعاؤه، وتعلق الرجل بظاهر الكلام، تعلق بظاهر الإيه؟ الكلام. وقال: في سبيل الله، يعني أدعو الله أن يجعل ضرب عنقي في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله. وإنما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وفيه الدعاء بإيه؟ بالموت، صحيح؟ بالقتل، لأن ذلك فيه إيه؟ رفعة درجته. لأن ذلك فيه رفعة درجته، وفيه فضل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله. قال: فقتل الرجل في سبيل الله، قتل في سبيل الله. وهذا مما يدل على صدقه، لم تكن المسألة مسألة شارة من أجل الظهور، من أجل أن يقال زاهد، من أجل أن يكون معروفا بين الناس بذلك، لا، كان صادقا. قال رحمه الله: ما جاء في إسبال الرجل ثوبه. عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يجر ثوبه خيلاء. هذا معنى يسبل، يجر. يسبل معناه يطيل، يسبل ثوبه، يجر ثوبه، يطيله حتى يجر على الأرض. الذي يجر ثوبه خيلاء، يمشي بقى يتبختر في مشيته ويختال ويطيل ثيابه خيلاء بطرا من غير حاجة إلى أن يطيلها. هذا كله إيه؟ هذا كله عمل إيه؟ عمل يدخل في هذا، يجر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا مما يزيد الإنسان كبرا، الذي يجر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي القرآن: والله لا يحب كل مختال فخور. لا ينظر الله إليه يوم القيامة، لا ينظر إليه، يعني لا يرحمه، سبحانه وتعالى، ولا يكرمه، لا ينعمه، كل هذا من لوازم ذلك. وأيضا لا ينظر إليه، يعني لا ينظر إليه، يحرمه الله تبارك وتعالى تلك النعمة، وهو أن ينظر الله عز وجل إليه. فهذا عام عام، لكن يخص منه أن يكون الإنسان في موطن يحب الله تبارك وتعالى فيه ذلك، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رأى أبا دجانة عصب رأسه بشارة حمراء ونزل يتبختر في مشيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، لأنه كان بيتعاظم على الكافرين وكان يحتقر الكافرين ويصغر من شأنهم في موطن يرفع فيه معنويات نفسه والمسلمين، ويحط من معنويات غيره يهزمهم نفسيا. فلذلك حمد فعله. فهذه رخصة بالخيلاء فين؟ في الحرب ونحوها. عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء. قال رحم الله: ما جاء في لبس الثياب. عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء. الحلة هو ثوبان من نوع واحد، فوق رداء تحت إزار، فلما يلبس الاثنين على بعض يبقى اسمها ايه؟ حلة سيراء. سيراء يعني مخططة، فيها خطوط، هذه الخطوط كانت من حرير، هذه الخطوط كانت من حرير. قال: تباع عند باب المسجد. البيع في المسجد فيما يتصل بالمسجد مما هو وقف حرام، لكن البيع أمامه لا بأس به. فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، وهذا حسن نظر من عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجميل تقدير للأمور، ينظر في الحاجة ويشير وينصح، وهكذا يكون الايه، يكون القيم على الامر والمعين كذلك عليه، المساعد والمستشار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما يلبس هذه، لان فيها حرير، لان فيها حريرة، انما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. من لا خلاق له يعني ليس له حظ، ليس له نصيب يعني من الخير. من لا خلاق له في الآخر. قال: ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، من نفس الايه، من نفس هذه الحلة جاءت مجموعة من الحلل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، وزعها النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من الصحابة، وكان منهم عمر رضي الله عنه، أرسل إليه حلة منها. فقال عمر: يا رسول الله، أكسوتنيها؟ هل تعطيني هذه لألبسها؟ وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ الصحابي الذي كان يبيع هذه الحلل أمام المسجد كان اسمه عطارد التميمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أكسكها لتلبسها. لم أكسكها لتلبسها، ممكن تبيعها، ممكن تهديها، ممكن يلبسها بعض أهلك، المرأة الزوجة أو البنات. قال: فكساها عمر أخا له مشركا بمكة، أرسلها إليه، والآخر إن شاء أهداها، وإن شاء باعها، وإن شاء كساها بعض أهله، هكذا. وذلك ورد في بعض الروايات قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. وهذه الهدية للمشرك جائزة، خاصة إذا كانت بابا من أبواب ترغيبه في الإسلام وتحبيبه في أفعال المسلمين ومسلكا إلى قلبه من أجل إزالة العداوة والبغضاء التي تحول بينه وبين التفكير في الإسلام. وقد أتت أم أسماء بنت أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مشركة وراغبة في صلتها، فاستأذنت أولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تصلها، هل تصلها أم لا، تقعد معاها وتتكلم معاها وتعطيها فقال صلى الله عليه وسلم: صلي أمك، صلي أمك. قال رحمه الله: ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن. الطويل نوعان: طول العادي يقال فيه طويل، والطول المفرط يقال فيه إيه؟ طويل بائن، يعني زيادة في الطول، فده المفرط في الطول، طويل جدا يعني. فهو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم طويلة، لكن لم يكن الطول الإيه؟ المفرط، الطول البائن، ولا بالقصير، بإذن كان إيه؟ وسطا. ولذلك ورد مربوعة، كان إيه؟ مربوعة، أو ورد مثله مقصدا، مقصدا، وهذا كل معناه أنه متوسط الطول. قال: وليس بالأبيض الأمهق، ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام أبيض جدا، أبيض شديد البياض، لا، لم يكن كذلك. ولا بالآدم، الآدم اللي هو الأسمر، الآدم اللي هو الإيه؟ اللي هو مثل لون طين الأرض، تمام؟ طين الأرض. فأراد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك ولم يكن كذلك، هذا طرف، والثاني طرف آخر، وهذا معناه أنه كان إيه؟ وسطا، وسطا. لكن نجد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمر، ويستعملون كلمة أسمر دي. العرب تقول أحيانا أسمر على كل ما ليس بأبيض خالص البياض. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أبيض مشربا بالحمرة، يعني اللون أبيض وفيه إيه؟ حمار، حمرة. وقد ورد كذلك أزهر اللون، ونفس المعنى أبيض تخالط بياضه حمرة. إذا كان وسطا في الطول ووسطا في اللون. قال ولا بالجعد القطط، ولا بالجعد القطط. الجعد القطط اللي هو شعره مجتمع ملتوي بالغ الالتواء. قال ولا بالسبط، سبط اللي هو الشعر الايه الناعم جدا المسترسل. فلم يكن هكذا ولا هكذا، وسط كذلك في ايه في شعره. وهذه علامة مضطردة غالبا في صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية التي خلقه الله تبارك وتعالى عليه، أنه وسط بين شيئين، كما قالت في بعض ذلك أم معبد في وصفها للنبي عليه الصلاة والسلام غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرة. بعثه الله على رأس 40 سنة، بقي النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل الإيه؟ البعثة. وهذه 40 كانت حجة. تتذكر يا محمد كده الآية التي فيها هذا، أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة الطويلة قبل البعثة وهي 40 سنة كانت حجة من الله ومنه صلى الله عليه وسلم على المشركين، كيف يقولون له ما قال ثمود لصالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنت كويس. طيب ما هو طالما كان كويس يبقى مش هيبقى وحش يعني. فمثل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أم لم يعرف. وإيه كمان هي اللي كنت تقولها؟ طب آية تانية، فقد لبست فيكم عمرا من قبله، تمام، وآيات. قال بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة. والمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وله 63 سنة، لكن العرب أحيانا يلغون الكسر 10 سنوات وهي 13، 63 يقول كم؟ 60. ولذلك ورد هنا 3 أقوال، قول يقول 60 وقول يقول 65 وقول بينهما 63. فاللي بيقول 60 بيلغي الكسر، زي احنا ما بنقول كده 40 النووي وهي كم؟ 42، تمام؟ هذه عادة في العرب يعني، انهم يقربوا الى العقد 10 20 30 40 50، دي اسمها ايه؟ عقود، يقربون الى العقد. و الذي قال 65 حسب الاولى وحسب الاخيره، ها، من السنة اللي ولد فيها وأدرك بعض الشهور، والسنة التي توفي فيها وأدرك بعض الشهور، فحسبها كاملة جعلها 65، أو رآها 63 أقرب إلى 65 منها إلى 60، صح؟ لكن على التحديد مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمره 63 سنة. كم سنة بقي في مكة؟ 13، وفي المدينة 10، يبقى كل كم؟ 63. هاجر وله كم من العمر؟ هاجر أيوة 3 وكم؟ وخمسين سنة. قال: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. يريد أن يقول إن الشعرات البيض كانت أقل من 20 شعر في رأس ولحية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عناية الصحابة بشأن النبي كله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له، لذلك يلاحظون كل صغيرة وكبيرة من أمره، ويدل على عنايتهم بنقل كل شيء من حاله إلى من بعده إلى أن وصل ذلك إلينا، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده بعض الشيب، وسببه كما في الرواية الأخرى: شيبتني هود وأخواتها. فقالوا في هود قول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. وفي أخواتها للصور التي فيها التي فيها ذكر القيامة، تكوير، الانفطار، الانشقاق. ثم قال رحمه الله: صفة عيسى ابن مريم عليه السلام والدجالي، يعني وصفة الدجالي. عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة. أراني، فربما كانت رؤيا منام، وربما كانت رؤيا بصر، فرأى ذلك في منامه أو رأى ذلك في الحقيقة، كشف الله تبارك وتعالى له عن هذا حتى رآه، كما رأى في صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى قطفا من عنب فمد يده ليتناوله، ورأى النار ورأى عذاب أهلها حتى إنه رجع القهقرة. وكان يرى صلى الله عليه وآله وسلم ما لا نرى، ليس الوحي فقط بل أكثر من ذلك. أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم. آدم يعني قلنا قبل قليل أسمر، أي أسمر، كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال. مش معنى أنه أسمر، ها؟ لا، ده جميل جدا، كما كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال. له لمة، له شعر يصل إلى منكبيه، كأحسن ما أنت راء من اللمم، منظر طيب جميل. قد رجلها، رجلها يعني سرحها، فهي تقطر ماء، متكئا على رجلين. تقطر ماء، حديث عهد مثلا بوضوء أو بغسل، متكئا على رجلين، معتمدا على رجلين أو على عواتق رجلين، يطوف بالكعبة، يطوف بالكعبة. فسألت: من هذا؟ سأل من؟ ها؟ من أتاه بهذا من الملائكة، إن كانت منامة أو إن كانت رؤيا حقيقة، فسيرى هذا بواسطة الملك. قيل: هذا المسيح ابن مريم. قال: ثم إذا أنا برجل جعد قطط. قلنا الجعد القطط اللي هو شعره مجتمع ومجعد ملتوي، أعور العين اليمنى، عنده عين عوراء، أعور العين اليمنى، كأنها عنبة طافية، كأنها عنبة، وهذه العنبة طافية، يعني مش سليمة، لا، طفئت يعني عصرت، فسألت من هذا؟ فقيل لي هذا المسيح الدجال. ولم يذكر هنا أن ذلك كان في الكعبة أيضا، فلعلهم موقفان متباعدان، ولو كان فهو خبر عن منام، أو كان في اليقظة فهو في غير في غير الحال التي يكون فيها، قد خرج لمهمته. فأما بعد مهمته فعندنا الأحاديث التي لا تحتمل الاحتمال، يعني التي ظاهرها يدل على أنه لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة. نعم، طيب نقف هنا، هذا معنى مناسب، ما بعده كله كلام عن الطعام والشراب. نعم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.